هذه معلومة لدى الجميع، لأنه كل باختيارات بأن المداخل الموجودة في فهاز المكتبات سواء كانت فهاز تقليدية هي الورقية أو فهاز حاسوبية اللي هي الحاسوب الموجود داخل المكتبة أو إلكترونية التي يتم التعامل بها حاسوبيا عن طريق الشبكة عن بعد، كلها تتناول بشكل عام أولا المدخل يكون باسم المؤلف للتوصل إلى مصدر المعلومة أو عن طريق عنوان هذا الكتاب أو عنوان المقالة إلى آخره أو عن طريق الموضوع الذي يتناوله مصدر المعلومة. هذه مداخل البحث في الفهارس. الفهرس البطاقي كان موجود ومستخدم، نعم، نعتقد هذا الانقطاع يمكن بسبب يمكن كان بسبب الشبكة، وأنا أتكلم مرة أخرى عن أشكال الفهرس. هنا الفهرس البطاقي كان موجود مستخدم قبل عقود، يعني موجود في معظم مكتبات العالم، لكن الآن مع دخول الفهرس الإلكتروني لساحة المكتبات العالمية صار استخدامه يعني بشكل محدود، ودخل الحاسوب بشكل قوي في ساحات المكتبات العالمية، وأصبح الوسيلة الأسهل والأكثر انتشارا والأقل جهدا و من أجل الوصول إلى مصادر المعلومة، سواء كان كما ذكرنا بحث عن طريق قواعد البيانات الموجودة داخل المكتبة أو عن طريق بحث عن بعد عن طريق الشبكة العنكبوتية. الآن نتكلم بشكل عام عن المكتبات الإلكترونية، ثم بعدها نحاول أن نأخذ نماذج تطبيقية عن هذه المكتبات. المكتبات الإلكترونية هذه المكتبات التي ظهرت حديثا مع الثورة المعلوماتية التي ظهرت منذ منتصف تسعينيات القرن الماضي الميلادي، ويمكن تعريفها على أنها كمية ضخمة من المعلومات المسجلة إلكترونيا والمنظمة بطريقة معينة بحيث يمكن البحث فيها واسترجاع المعلومات عبر حاسبات آلية عديدة مرتبطة عن بعد عن طريق قناة اتصال إلكتروني من أهمها وأفضلها الإنترنت. بالنسبة لمنافذ مصادر المعلومات الإلكترونية هي مختلفة حسب طريقة الاتصال وحسب المؤسسات وحسب الطريقة التي يتم فيها الاتصال ما بين المؤسسات أو ما بين المؤسسات والأفراد. هناك منافذ الحصول على المعلومات الإلكترونية عن طريق الاتصال المباشر بالإنترنت أو عن طريق شراء حق الإثارة من الخط المباشر من خلال أحد مراكز الخدمة أو عن طريق الاشتراك من خلال الشبكات المحلية الموجودة داخل المؤسسة أو الإقليمية للتعاون فيها مؤسسات في إقليم معين أو دولية بشكل عالمي، أو الاشتراك من خلال مصفاة المعلومات أو تجار المعلومات، أو الاشتراك في شبكات تعاونية خاصة بتبادل مصادر المعرفة، وهذه الآن موجودة بين مؤسسات بحثية عالمية ومكتبات عالمية تتعاون فيما بينها للحصول على المصادر الإلكترونية الموجودة في مختلف دول العالم. طبعا بالنسبة لشبكة الانترنت شبكة الانترنت اوسع شبكات الحواسيب في العالم، تزود المستخدمين بالعديد من الخدمات ومنها خدمات الوصول الى منتديات الكترونية كبيرة من الكتب والمجلات والصحف وغيرها من المواد، ويطلق عليها تسمية عدة منها الشبكة العالمية والشبكة المنطقة. هذه الشبكة اصبحت الان وسيط يمكن من خلاله التوصل الى كميات هائلة من المعلومات ومصادر المعلومات التي يتم تخزينها على قواعد هذه الشبكة. من خلاله يستطيع الباحث الوصول الى المعرفة والتوصل الى مراكز البحث والكم الهائل من المعلومات التي تبث عن طريق هذه الشبكة. بالنسبة للمكتبات الإلكترونية في الدراسات الإسلامية هناك العديد من النماذج نقول المختلفة لهذه المكتبات، منها موسوعة الاقتصاد الإسلامي خاصة بالاقتصاد والتمويل، ومنها موسوعة فقه المعاملات إلى آخره. هناك العديد وأعطيكم الآن نماذج يمكن لكم أيها الأخوات الدخول إلى هذا العنوان. وتحتوا كنموذج لهذه المكتبة، طبعا هذه المكتبة مختصة بمجال معين وليست شاملة لجميع الدراسات الإسلامية. هذه مكتبة رقمية خلينا نقول أو مكتبة إلكترونية مختصة بموضوع محدد، يمكن لكم الدخول إليها و التعرف عليها بشكل سريع. هذه موسوعة الاقتصاد الإسلامي مثلا تقدم لنا مجموعة من المصادر الإلكترونية خصوصا كتب ومقالات، مثلا نختار أي موضوع مثلا حول التمويل مثلا على سبيل المثال، هذه رسالة ماجستير تشاهدونها في موضوع التمويل، نعم ايضا من الامثلة على ذلك من مكتبة الملك فهد الوطنية في جامعة الفقه الاسلامي وكالة بيانات لمجموعة من الدراسات والبحوث، لكن دائما يمكن الرجوع اليها والحصول على مصادر معلومات، لكن هذه نقول جهود متفرقة ولم تصل الى درجة المكتبة الالكترونية الشاملة. Yeah. ذكرنا بأن هذه الأمثلة ذكرناها فيما سبق على هذه المكتبات، هذه جهود متفرقة للمكتبات لكنها لم تصل إلى درجة المكتبات الإلكترونية أو المكتبات الرقمية الشاملة. وهناك جهود عالمية لإنتاج المكتبات الإلكترونية، من الجهود المعمولة في الولايات المتحدة الأمريكية في مكتبة الكونغرس، وهناك جهود من الأمم المتحدة من أجل إنشاء مكتبة إلكترونية عالمية، وهناك جهود متفرقة في الدول العربية للتعاون في هذا المجال. الآن بعد هذا العرض السريع الذي تناولنا فيه أهم المعلومات العامة المتعلقة التي طرأت على المكتبات العالمية، سيكون الشق الثاني من المحاضرة عبارة عن أمثلة تطبيقية للحصول على مصادر المعلومات عن بعد، خصوصا المعلومات مصادر المعلومات المتعلقة بطلاب وطالبات الدراسات الإسلامية، وسيكون هذا الشق الثاني من الدورة إن شاء الله. ونعطيكم الآن استراحة مدتها 10 دقائق ونرجع بإذن الله. بسم الله الرحمن الرحيم، هل تسمعون الصوت؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا إنه على كل شيء قدير وهو الجاد الجديد. نبدأ الآن الشق الثاني من هذه المحاضرة، والتي تتعلق بالجانب التطبيقي، بالجانب النظري. تكلمنا عن أنظمة التصنيف والفهرسة والتطورات التي حدثت في المكتبات العالمية. الآن نتطرق للحديث عن نماذج من المكتبات العالمية التي تحوي مصادر معلومات تتعلق بالدراسات الإسلامية، سواء كانت هذه المصادر تتعلق بالكتب أو المصادر المتعلقة بالمقالات أو الأبحاث، ومصادر المعلومات التي تتعلق بالمخطوطات الأثرية الموجودة في عدة مكاتب. وخصوصا سوف نخصص الحديث في هذه الدورة عن المكتبات التركية بشكل خاص لضيق الوقت، ولأن الدورة هي دورة قصيرة، ومن أجل البحث التفصيلي نحتاج إلى عدد أكبر من الساعات للتكلم بشكل تفصيلي عن المخطوطات الموجودة في المكتبات العالمية كافة. قبل أن ندخل للمكتبات التركية، صراحة ندخل في البداية إلى مكتبة الكونغرس الأمريكية ونشوف محرك البحث فيها. نعم نعم نعم الآن أتوقع نعم بارك الله نعم هذا موقع مكتبة الكونغرس إذا دخلتم عليه www.foc.gov. طيب أعيد مرة ثانية من الموقع هذا إذا شايفين إذا أتحت لكم فرصة أنكم تدخلوا طبعا بالنسبة لمكتبة الكونغرس هي مخصصة للغة الإنجليزية ولكن يمكن الدخول عن طريق حروف اللغة العربية ويكون البحث فيها نوعا ما يعني غير بسيط صراحة يعني مثلا لو كتبنا عن الموضوع مثلا مثلا مثلا إذا واضح عندكم مكتبة الكونغرس هذا ليست مكتبة إلكترونية لما نقول مكتبة إلكترونية يعني مكتبة تعطينا مصدر ممكن ننزل كتاب ممكن ننزل بحث منها أو مخطوطة هذه مكتبة إلكترونية هذه محرك بحث فقط فهرس شوف هذه نتيجة البحث نلاحظ بأنه إذا واضح لديكم يعني نلاحظ بأنه الحروف اللي كتب بها عنوان أو موضوع الكتاب هي بالحروف اللاتينية لكنها لغة عربية أي ابن تيمية إذا واضح لديكم ابن تيمية حياته وعقائده هذا مكتوب باللغة الإنجليزية translation لأنهم استخدموا الحروف اللاتينية يتم ترجمة الحروف العربية إلى اللغة اللاتينية عن طريق تلفظها ما يعرف باللغة الإنجليزية يسمونه translation اللي هو معروف عالميا بطريقة كتابة الحروف الصوتية وهذا معمول صراحة في مكتبة الكونغرس هون دخلت عربي صحيح دخل لكنه أعطانا النتيجة بالحروف اللاتينية الموجودة في الحروف العربية هذا موجود في معظم المكتبات الغربية موجود أيضا بالمكتبات التركية صراحة وجوده في المكتبات التركية بالحروف اللاتينية اللغة العربية التي يتم كتابتها بالحروف اللاتينية هذه صراحة أوجدت صعوبة لدى الباحثين الذين لا يعرفون اللغة التركية أو اللغات الغربية الأخرى ونحن من خلال هذه الدورة يمكن أن نتبع طرق لتلافي هذه الصعوبات ونجد حلول لها مثلا هذا الكتاب خلينا نشوفه كيف ترتيبه في مكتبة الكونغرس إذا بتلاحظوا هون أخذ حرف B إذا متذكرين إذا واضح لديكم حرف B هون إذا واضح لاحظوا حرف B اللي هو الديانة هذا تصنيف مكتبة الكونغرس بشكل عملي مكتوب هنا ايضا باللغة العربية هون اسم الكتاب لكن فوق اللي هو الترجمة هذا اللي هو تسمى الترانزليشن اللي هو تحويل الحروف العربية الى لغة انجليزية هذا ليس لغة انجليزية هذا انا مشير هون هذه ليست لغة انجليزية هذه لغة عربية لكنها محولة الى الحروف اللاتينية وهذا مستخدم في مكتبة الكونغرس وايضا مستخدم في المكتبات التركية بالنسبة لمكتبة الكونغرس بالنسبة للمخطوطات ليس هناك يعني مصدر مكتبة إلكترونية يمكن الحصول عليها مباشرة المخطوطات لكن متاحة في المكتبات التركية خلينا نشوف نموذج الآن من المكتبات التركية التي تحوي على مصادر معلومات وخصوصا المخطوطات اللي هي وزارة الثقافة والسياحة التركية. الموقع عشان تدخلوا إليه برجع الآن لهذا الموقع، هذا هو الموقع، خليني أكبر لكم إياه عشان تشوفوه إذا ظاهر عندكم. هذا www.yazmamar.gov.tr هذا موقع وزارة السياحة التركية، الموقع اللي مختص بالمخطوطات المقدمة إلكترونيا بشكل رسمي عبر وزارة السياحة التركية، وهذه المخطوطات موجودة في خنقول مكتبات تاريخية منتشرة في جميع المحافظات التركية. طبعا ليست جميع المخطوطات موجودة على هذا الموقع، لكن هي صراحة كم هائل من المخطوطات موجودة يمكن للباحثين أن يستفيدوا منها. بالنسبة للأسئلة اللي وردت من قبل الأخوات الفاضلات، هناك أسئلة حول كيف نبحث في المخطوطات، لأن سوف نعطيكم أمثلة نموذجية عن ذلك. في هناك إضافة من أخت فاضلة تتكلم بأنه مكتب جامعة ملك سعود فيها، نعم موجود فيها، ويمكن لكم الدخول بالموقع المكتبة للحصول على مصادر المعلومات الموجودة التي لكم فيها مخطوطات، يمكن مباشرة لأي باحث يدخل ويأخذ مصادر المعلومات. هذه معلومة صحيحة، شكرا للوقت اللي نبهتنا في هذه المعلومة. تقريبا هذه الأسئلة تدور والإضافات تدور حول هذا الموضوع. في أخت أيضا تتكلم عن موضوع فكرة مشروع التعاون بين المؤسسات الأكاديمية والمؤسسات العلمية من أجل الحصول بشكل ميسر على المخطوطات أو مصادر المعلومات. طبعا هناك العديد من المؤسسات سواء بالجامعات أو مراكز بحثية هي يعني خطط خطوات متقدمة في مجال في هذا المجال، وهناك العديد من المؤسسات التي حصلت على كم هائل من المخطوطات سواء في المملكة أو خارج المملكة في عدة في العديد من الدول العربية. وما زال طبعا مشروع المكتبات الرقمية هو مشروع يعني ناشئ، وخطوات فيه تتقدم شيئا فشيئا، وهناك مشروع مطروح من قبل العديد من الباحثين العرب حول تأسيس مكتبة إلكترونية عربية شاملة. في أختنا تسأل عن مكتبة الكونغرس والديو، قالت لنا نسخة مكتبة الديو هو الديوي، نظام ديوي هو نظام تصنيف وليس مكتبة، يعني مكتبة الكونغرس لها إلكترونية ولكن لابد من شراء يعني هذه المصادر. وكذلك المكتبات التركية يتم بيعها بطريقة إلكترونية أو عن طريق الذهاب إليه مباشرة. طبعا لا فرق صراحة بين الدراسات التربوية والدراسات الإسلامية في هذا المجال، لكن المخطوطات بشكل عام معظمها تتناول الدراسات الإسلامية، ولكن بالمقابل هناك العديد من المخطوطات التي تحتوي على مجالات معرفة مختلفة ومتنوعة، منها الفلسفية ومنها التربوية ومنها العلمية. وكذلك المكتبات محركات البحث فيها تبحث في جميع جوانب المعرفة وليست مقصورة على الدراسات الإسلامية. إذا هل دخلتم إلى هذا الموقع اللي هو موقع وزارة الثقافة وزارة السياحة التركية؟ ندخل لهذا الموقع مباشرة. آخر حرف تي آر. إذا لاحظتم بأن الموتى هو باللغة التركية لكن موجود موجود تعريب له باللغة العربية. صراحة المواقع التركية أصبحت ظاهرة حديثة أنهم يقومون بترجمة المواقع للغة العربية وإدخال اللغة العربية، وهذه يعني ظاهرة يعني جديدة عمرها مثلا لا يعني يتجاوز 10 سنوات، وقديما كانت فقط اللغة التركية، وهذه بادرة جيدة من الحكومة التركية. نعم، وتقدم الآن سوف نتكلم بشكل تفصيلي عن هذا الموقع. كما تلاحظون ترجم الموقع هم الموجود هنا خدمة بحث بسيط. طبعا في بحث بسيط، في فهرس معقد، في معلومات عامة، في فوق اتصال. هذا الاتصال في المستقبل ممكن يفيدنا إذا مثلا طالب أو باحث أراد شراء مثلا مخطوطة، ممكن يتصل معهم أو يرسل إيميل في اللغة الإنجليزية أو اللغة العربية وممكن أن يجيبوا عليه. الآن نشوف البحث البسيط عن هذه عن المخطوطات الموجودة على هذا على قاعدة البيانات الموجودة في وزارة السياحة التركية. ذكرنا قبل قليل بأن المكتبات التركية ومعظم المكتبات الغربية تتعامل مع اللغة العربية على أنها حروف لاتينية، وهذا الجانب صراحة يعطي صعوبة بعض الشيء للباحثين العرب الذين لا يتقنون لغة الدولة سواء التركية أو الإنجليزية إلى آخره، وبالتالي يمكن أن تحدث صعوبة في هذا المجال للباحث عن المخطوطة. لكن إن شاء الله سوف نتدرب على طريقة سريعة لنستطيع من خلالها الوصول إلى مخطوطة معينة. إذا دخلتم لهذا الموقع لو كتبتم أي كلمة بالعربي لا يعطينا أي جواب صراحة. إذا هذه كلمة محمد مثلا إذا لاحظتم صفر نتيجة، لأنه لا يتعامل مع حروف اللغة العربية. كيف نستطيع أن نتغلب على هذه المشكلة؟ كالتالي، يمكن لنا البحث عن موضوع المخطوطة بشكل سهل. مثلا نقول موضوع فقه أو أصول الفقه، مثلا نتكلم عن موضوع الفقه أو أصول الفقه. إذا أردنا البحث في هذا المجال نكتب كلمة فقه باللغة بالحروف اللاتينية اللي هي translation هكذا في قرأ. لكن في العديد مثلا ما درسوا الترانزليشن الوقفية تحويل الحروف العربية لحروف لاتينية، ممكن أن نستعين بالجوجل للترجمة بشكل سهل. هاي الجوجل نختار ترجمة من العربية إلى التركية، مثلا فقه، مثلا كلمة فقه ترجمة منه ممكن تختارها من العربية للتركية. إذا لاحظتم فورا تحضرت الكلمة، إذا ما مشاهدة عندكم كيف حط كلمة فقه. تأخذوا كلمة فقه المترجمة جاهزة ممكن تغيروها في البحث تلصقوها. يمكن تكون الحروف يكون نكتب فقه أي مثلا إذا لاحظتم طلعت معنا نتائج كتبنا F-I-K-H ثقل حسب اللفظ العربي لكن بحروف لاتينية. طلع معنا مجموعة من المخطوطات المتعلقة بالثقل موجودة هنا. إذا أردنا أن نبحث عن اسم مؤلف معين ممكن يكون أسهل من الموضوع. مثلا هذا الكتاب الفقه سنشوف طالع هاي المخطوطة. هذه المخطوطة لكن لا أشكال بيانات. نشوف مخطوطة أخرى. من خلال المؤلف مثلا ممكن اختار مثلا ابن القيم. ابن القيم نشوف كيف بكتبوه بالترانزليشن. ناخذ هذه الكلمة قيم لحالها بدون اضافات عشان تختصر البحث. نرجع ونسكر نعمل بحث نشوف ايش لديهم بخصوص عن ابن القيم الجوزي. نتيجة 56 هذه مخطوطات موجودة متاحة عن ابن القيم. هذه المخطوطات اذا تلاحظون موجودة فيها شرح باللغة العربية عن رقمها عن عدد الأسطر ونوع الخط ومدى تاريخ النسخ إلى آخره. كلها معلومات وأي مكتبة موجودة في تركيا موجودة عن شرح كامل. وهذه خلينا نقول جميع المخطوطة كم عدد صفحاتها. خلينا نقول على صفحاتها 122 بدر الدين محمد بن تقي بن دمشق الشبلي بن القيم الشبلي. الشبلي هذا وليس ابن القيم الجوزي. هذا ابن القيم الشبلي. هاي مخطوطة موجودة. لا نستطيع أن نحصل. يمكن نشاهد المخطوطة وأخذ معلومات عليها لكن لا نستطيع أن نحصل عليها. يتم حجزها. نعم. نعم. في أحد من الأخوات حاول أن يدخلين على هذه المكتبة. في أيضا عضوية في هذه المكتبة للحصول على المخطوطات ويمكن أن يساعدوا الموظفين الموجودين في هذا الموقع جميع الباحثين في التوصل إلى مخطوطة معينة وتوصيلها لهم. وإذا استطاع أن يحصل على عضوية هذا الموقع يمكنه أن يقرأ المخطوطة الموجودة ويعينها ومن ثم يستطيع شرائها إما عن طريق البطاقة الائتمانية على الإنترنت أو عن طريق مثلا أي باحث موجود في تركيا يمكن التواصل معه وإرسال عبر البريد الإلكتروني. وموجود قائمة بالأسعار أسعار الصفحات وقائمة بالشروط الاستخدام وكيفية الاستخدام. في نموذج آخر من المكتبات التركية التي تحتوي على مجموعة لا بأس بها من مصادر المعلومات والفهارس المتعلقة بمصادر المعلومات المتعلقة بالدراسات الإسلامية أو باللغة العربية، هي مكتبة وقف الديانة اللي برمزوا له إسام في اللغة التركية. نعطيكم المحرك لهذا الموقع، لهذا الوقف، هذا موقعه، أشبرككم الصورة على أساس في هذا الموقع. هذا موقع وقف الديانة التركية، وممكن أن أدخل لهذه المكتبة. هذه المكتبة من أحدث وأروع المكتبات التركية التي تركز بشكل خاص على الدراسات الإسلامية. طبعا المكتبة هذه مكتبة شاملة، هذه المكتبة معروفة بتركيا باسم إسامة، وهي موجودة في مدينة إسطنبول، وتحتوي على فهارس متعددة للمخطوطات الموجودة في جميع أنحاء تركيا. صراحة كانت هذه الفهارس متاحة إلكترونيا عبر موقعها الإلكتروني، لكن ممكن قامت مثلا الدولة بتبني أو بالأخص وزارة السياحة بتبني هذا الموضوع، وأصبحت عملية الفهرسة فقط متاحة للأشخاص الذين يدخلون المكتبة، بناء المكتبة، ويتواصلون عبر الأجهزة المتاحة داخل هذه المكتبة. هذه المكتبة موجودة في مدينة إسطنبول، ويمكن للباحث أو الباحثة التي تريد دراسة مخطوط معين أو أي جانب من جوانب البحث العلمي، سواء في الدراسات الإسلامية أو غيرها من الجوانب المتعلقة بتركيا، وخصوصا بجانب الدراسات الإسلامية، الذهاب لهذه المكتبة، وهي تحتوي على عدد كبير من الكتب، وأيضا تحتوي على عدد لا بأس به من المخطوطات التي اقتنتها المكتبة. وأهم من ذلك أن لديها فهارس للمخطوطات الموجودة في مكتبات تركية المتعددة، وخصوصا مكتبة السليمانية الموجودة في مدينة إسطنبول. هذه المكتبة التي تحتوي على عشرات الألوف من المخطوطات المكتوبة باللغة العربية واللغة العثمانية وغيرها من اللغات مثل اللغة الفارسية. صراحة كما يقول مدير هذه المكتبة، لا يزال هناك عدد هائل من المخطوطات والوثائق المهمة التي تعتبر من كنوز التراث الإسلامي موجودة في هذه المكتبة، وتحتاج إلى همة الباحثين من جميع أبطال العالم الإسلامي من أجل أن يصلوا إلى هذه الخطوبات وتتاح لهم الفرصة من أجل يطلع عليها من أجل التحقيق أو عملية البحث. صراحة كما ذكرنا قبل قليل بالنسبة لمحركات البحث لهذه المكتبات هي في اللغة اللاتينية، حتى الكتب الموجودة باللغة العربية والمخطوطات الموجودة باللغة العربية لا يتم التوصل إليها إلا عن طريق الحروف اللاتينية. فنحن يمكننا عن طريق مثلا جوجل كما ذكرنا ترجمة جوجل ترجمة من العربية إلى التركية، نستطيع أن نترجم مثلا الموضوع الذي نريده، مثلا الموضوع يكون عام مثلا العقيدة، أو مثلا الدراسات مثلا التربية الإسلامية خلينا نقول، هذا التربية الإسلامية نحن المواضيع التي سوف تتاح لنا تكون في التربية، نأخذ هذا ونضعه في أول محرك ويتعلق هنا، ويعرض لنا مجموعة هائلة. نعم صوتنا نأسف للانقطاع مرة أخرى، ونتعرف أيضا على المصادر الإلكترونية الموجودة في هذه المكتبة. ممكن أن نترجم نحن النصوص الموجودة في هذه المكتبة هكذا تصل علينا، يعني دون أن نتعلم اللغة يمكن أن نترجمها مباشرة لأنها بسيطة، يعني هنا نحول من التركية إلى العربية مثلا، هذه من التركي إلى العربي، نترجم كل عنوان ويصل علينا هذه المصادر الإلكترونية رأيتم الترجمة، هذه الكلمة إلكترونيك كاين إطلاق يعني المصادر الإلكترونية وهي موجودة على هذا العنوان، حتى لو كان غير مترجم نستطيع أن نتعرف على. إذا نشوف إيش عندهم مصادر إلكترونية اللي هي المكتبة الإلكترونية التي نستطيع أن نحصل عليها مباشرة، ننزلها على شكل PDF إما مقال أو كتاب موجود لديه. هذه الكلمات أيضا نستطيع أن نعرف معناها ترد لي إلى آخره، ونستطيع من خلالها أن نحصل على معلومات متعلقة بالموضوع الذي نحتاج إليه. مثلا التربية الإسلامية زي ما قلنا قبل قليل ايش في عندهم مصادر الكترونية عن التربية الإسلامية، نرجع من العربي إلى التركي، خلينا نقول التربية الإسلامية، هذه لأنه بعض الأخوات أغرم في موضوع التربية، هذا الموضوع مشترك بين التربية والدراسات الإسلامية، التربية الإسلامية جمعت يعني الفكرتين. نعم آسف لأن انقطع، أرجع عيد مرة أخرى للكلام كنا نحكيه قبل شوي. نعم أيضا على موقع مكتبة إسام هذه هناك فهرس لمحتويات أهم المكتبات التركية، سواء كانت محتويات متعلقة بالمخطوطات أو محتويات متعلقة بكتب أو مقالات إلى آخره. هذا هو رقم 3. مثلا إذا ما عرفنا معاني هذه الكلمات ممكن نترجمها عن طريق الجوجل كما ذكرت لكم. هذه معنى هذه المكتبات التركية، ترجمة للمكتبات التركية كلها، نحط اللي هو قاعدة بيانات المكتبات التركية هكذا تترجم، هنشوف إيش عندهم مثلا موضوع معين شيء متعلق بالمملكة مثلا، شوف مثلا حط كلمة واحدة ونقبل كلمة واحدة ونشوف ايش عندهم. هذه كلها متعلقة بإيش؟ بمواضيع متعلقة بالمملكة أيضا. يمكن مثلا في مجال فقهي هذه موضوعات فقهية موجودة، وفي منها باللغة العربية مثلا مجموعات المسائل الفقهية، إذا ظهر عندكم بالشاشة بحاول أكبرها شوي، هنا مجموعة المسائل الفقهية هذه يازمة. تذكروا أنه في التركي معنى يازمة معناته مخطوطة، لو تسجلوا عندكم سهلة لكم. هي موجودة في مكتبة السليمانية، كاتبين هون إذا ظهر عندكم العرب أشمال سليمانية تقريبا. أنتم من خلال الحروف التركية يعني من خلال ما إدارة الحروف الداخلية بالإنجليزي ممكن أن نساعدكم القراءة دون أن يكون على معرفة باللغة التركية. إذا لاحظتم أنه في المجال الفقهي، شوفوا هذا العنوان مثلا كتبنا بس فقه، اللي عنده عنوان حيبحث عنه يكتب كلمة نادرة أو مثلا يتوقع عدم تكرارها كثيرا، يمكن يسهل عليه في هذا الموضوع يبحث عنها، ممكن تأخذ منه ربع ساعة نص ساعة، لكن بالنهاية بيصل إلى موقع هذه المخطوطة. مكتبة السليمانية هنا تساعدنا كثيرا. عفوا إذا رجع الصوت نعم أعيد مرة أخرى. هذه كما ذكرنا للي ما سمعوا أعيد مرة أخرى، من خصائص مكتبة إصام هذه أنها تحتوي على فارس عام قلنا بأهم المكتبات التركية عموما، وتدلنا على مكان الكتاب أو المخطوطة أو البحث أين هو موجود، ونستطيع من خلاله أن نصل إلى هذه المخطوطة. ممكن أن ما نستطيع أن نصل إليه إلكترونيا لأنه مثلا وزارة السياحة ممكن أنها لم تنشر هذا البحث، لكن نستطيع إذا عرفنا أن هذه المخطوطة موجودة أو لا يمكن عن طريق مثلا أحد الباحثين أو مثلا عن طريق المراكز البحثية أو سؤال أحد الأساتذة في الجامعة مثلا له معرفة. إذا أعطينا عنوان هذه المخطوطة ومكانها ممكن أن تحضر بشكل سهل من خلال الأشخاص اللي ممكن يروحوا لمدينة إسطنبول مثلا مكتبة السليمانية، يمكن أن يحصلوا عليها بشكل سريع وسهل. وفي مكتبة السليمانية الآن يستطيع أن يحصل على سي دي موجود عليه بس المخطوطة، هو فقط يعطيهم رقمها، يعطي موظفي المكتبة رقمها ويعطيهم كلفة المخطوطة ويحصل عليها في اليوم التالي موضوعها على سي دي، وإذا كانت جاهزة ومدخلة مسبقا على سكانر هو يستطيع أن يأخذها في نفس اليوم. طبعا تكلفتها ممكن أعطيكم معلومات بسيطة عن تكلفتها، أعتقد أنها حوالي لطلاب العلم ليرة تركي وهي تقريبا 3 ريال على الأكثر، وللأغراض الأخرى غير الأغراض العلمية يمكن أن تصل إلى 5 ريالات الصفحة. لكن إذا كان باحث علم أو مثلا من الطلاب أو الباحثين تكون الأسعار مغطى. إذا هذه مكتبة إصام دلتنا على موقعها، حتى ونحن لا نستطيع أن نعرف لدينا معرفة واضحة باللغة التركية، نستطيع أن نبحث في محتويات هذه المكتبة ونصل إلى المعروفة، لأن الكلمات صراحة المتكررة بسيطة ويمكن ترجمتها ومعرفتها. هذه سليمانية معروفة مكتبة السليمانية، أول عمود على الشمال كما تلاحظون هذا إيش؟ هذا المكتبة المتواجدة فيه إيش؟ المخطوطة أو الكتاب مثل ما يكون مخطوطة. كيف نعرف أنه كتاب أو مخطوطة إلى آخره؟ إذا لدينا كلمة يازمة، شايفين كلمة يازمة هاي؟ YAZMA، شايفين هذه الكلمة؟ إذا واضحة لديكم تسمعوني؟ نعم. ما في صورة الآن، نرجع الصورة تكفر. نعم إن شاء الله رجعت الصورة. أشرح كمان بشكل سريع مرة أخرى. أول عمود بتشوفوه على شمالكم الآن هذه اسم المكتب. اثنين التصنيف. مين تكتب لنا إيش هذا التصنيف؟ هنشوف هنستفاد يعني بشكل عملي. هذا التصنيف أيضا من أنواع التصنيف. خلينا نشوف. هذه إجابة سريعة. جاوبت يعني هذا دليل إنه الحمد لله في متابعة وشكرا لكم. في يعني إجابات كثيرة. جيد. هذا تصنيف ديوي نعم تبعته هذه اللي. نعم بالنسبة للتهجئة. نعم ارجع. بالنسبة للتهجئة هناك بعض الحروف التركية تختلف عن الحروف الإنجليزية اللي هي مثل حرف السي هذا يرفع جي. مجموعة مسائل الفقهية فقط أكثر من حرف 5-6 حروف مختلفة عن اللغة الإنجليزية بس بشكل عام متقارب من الحروف. هذه لغة عربية مكتوبة بحروف لاتينية لكن هذا حرف السي جي يلقب بحروف التركية وبالتالي هو أكثر. يمكنكم أنكم عن طريق البحث أن تعرفوا ما هي الحروف اللاتينية. الفروقات بين الإنجليزي والتركي هي بسيطة 5-6 حروف فقط لكن يمكنكم تهجئتها بالوصول إليها. كلمة يازما قلنا لكم هي مخطوطة إذا شفتوها معناته خلاص هذه مخطوطة. كيف تحصل عليها؟ خذ ممكن تأخذ هذا الرقم. جاءت هذا الرقم إذا حصلت على هذا الرقم خلاص ممكن تدل لي أي شخص رايح مكتبة اسمها منين تلقي هذا الرقم كم عدد الورقة ترسل عليها سي دي تكون وصلت المكتب. أو الاتصال عبر الموقع اللي حكيت لكم إياه تكون عندكم موضوع تتصلوا مع الموظفين باللغة الإنجليزية طبعا هم يستطيعوا الإجابة باللغة الإنجليزية تبعثوا لهم إنكم تريدوا هذه المخطوطة ويمكن التواصل على طريقة خلينا نقول دفع تكلفتها أو والحصول عليها أو اختصارها عن طريق أي بحث ممكن له زيارة أو يوصي شخص يذهب مثلا بشكل متكرر يمكن يساعدنا في هذا المجال. هذه هي أزمة بشكل عملي مباشرة من العربية. ما قدر أترجمها لكن أنا بعطيكم معناها. ما دائما تنجح معانا الترجمة لكن ترجمها زي ما هي بس خلاص انا بعطيكم انه بس تشوفوا كلمة يازما هذه تعني انه مخطوطة. كتاب اصلا نفس الشيء كتاب لا اكتب لكم كلمة كتاب. كتاب بالعربي والتركي نفس المعنى. كلمة كتاب والتركي العكس. اذا ملاحظين كتاب اذا لاحظت حط كلمة كتاب زي الكلمة هذه اللي حاطها هنا نزل اذا ملاحظينها كتاب هذا مهلك. مقالة نفس الشيء. مقالة بالعربي والتركي نفس الشيء. هكذا تكتب مقالة ترجموها مات لكن مقالة نفس الشيء. مقالة يعني بينوا فيها بحث او مقالة يعني نظرية أو بحث عمل كله بقوله مقال. عن طريق هذه المهارات السريعة اللي حتى لو ما أتقن اللغة صراحة نستطيع أن نستفيد ولو بشكل كبير من المعلومات الموجودة في هذه المكتبة حتى لو ما كنا متخصصين باللغة. ممكن أن نستفيد منها. ممكن الطالبات اللي يرغبن في الحصول على مخطوطة من أجل تحقيقها أو من أجل الحصول على نسخ أخرى موجودة أو للباحثين في مجال الذين يريدون أن يبحثوا في مخطوطات موجودة من أجل تحقيقها أو التوصل إلى معرفة جديدة موجودة في هذا المجال. هذا بالنسبة للمخطوطات. إذا في أسئلة على السريع تكتبوا لنا إياها عشان نقدر نجاوبها. بالنسبة للمكتبات العربية نفس الفكرة موجودة لكن في الدول العربية. المكتبات الموجودة في الدول العربية معظمها إما أن تكون تابعة لوزارة الثقافة أو تابعة للمؤسسات الأكاديمية الجامعات. نفس الفكرة في بعضها متوفر لديه مصادر إلكترونية، بعضها أو معظمها وغالبها اللي هو يحتوي على محركات بحث الوصول نفس الطريقة لكن باللغة العربية واللغة الإنجليزية تقريبا نفس الفكرة. لكن مصدر للوصول على المخطوطات هناك بعض المراكز الموجودة تتيح الحصول على بعض المخطوطات لكنها منتشرة وليست نادرة. لكن الحصول على مخطوطة بحثية يعني يمكن تحقيقها، هذا يتطلب صراحة في معظم الدول العربية يحتاج إلى الذهاب بشكل شخصي للحصول عليها أو مراسلتهم بشكل عن طريق وسائل الاتصال المختلفة. بالنسبة لفكرة الدول العربية يعني ما في اختلاف كبير بينها وبين المكتبات العالمية. الأهم من إنه صراحة هو طريقة الحصول على المخطوطة يمكن أن تيسر بالنسبة لبحث العلم في الماجستير أو الدكتوراه سواء عن طريق النت اشتراها أو أرسل واحد أهم شيء يحصل ويتأكد إنه موجود. هذا أهم من الحصول عليها أو طريقة الحصول. يعني في بعض طلاب العلم يبحثون عن مخطوطة معينة موجودة في لندن أو باريس أو أمريكا يريد أن يبحث عن نسخ أخرى. هذه الطريقة اللي يعني الطريق محرك مكتبة إسهام هذا وتعاملنا معه بذكاء رغم أنه ما يعرف اللغة التركية نستطيع أن نصل إلى المخطوطة أو إذا أردنا أن نبحث عن مخطوطات ليست يعني موجودة محددة لنا ونرى ما هو موجود، هذا المحرك يتيح لنا الفرصة صراحة في الوصول إلى المخطوطات الموجودة. حقيقة في الأخوات تسأل عن الرسائل في تركيا الرسائل العلمية. في موقع لوزارة التعليم أو مجلس التعليم لأنه ما عندهم وزارة التعليم عالي، في مجلس التعليم العالي له موقع يضع ملخصات الرسائل الجامعية. ولكن للأسف الرسائل العلمية رغم أنها قليلة جدا الموجودة في خصوصا في الدراسات الإسلامية لأنه في تركيا حوالي 25 كلية شريعة وبأقسام متكاملة وفي هناك كم هائل من رسائل الماجستير والدكتوراه والأبحاث العلمية لكن معظمها مكتوب في اللغة التركية، وبالتالي يعني لا يمكن الاستفادة منها إلا من خلال ترجمتها. وهناك ملخصات لها في اللغة الإنجليزية موضوعة في موقع مجلس التعليم العالي التركي. لكن حقيقة كان هناك جهد عربي من أجل ترجمة أهم الدراسات الموجودة في تركيا كان جهد طيب جدا لأن الباحثين الأتراك يعرفون ما لدينا من دراسات مكتوبة باللغة العربية أو الإنجليزية لكن نحن لا نستطيع أن نعرف ما لديهم لأننا لا نعرف التركية. الباحثين في الدراسات الإسلامية يعرفون العربية لكن نحن صراحة معرفتنا باللغة التركية يعني للباحثين ليست عامة إلا من درس مثلا عندهم أو له حب اطلاع على اللغة. طبعا بالنسبة للشراء نعم الموقع لازم بطاقة أو ممكن تتواصل معهم عبر الإيميل من أجل التفاهم على طريقة معينة لشراء المخطوط. بالنسبة للمكتبات خصوصا مكتبة الجامعة الأردنية صراحة المكتبة الإلكترونية هي متاحة لأعضاء هيئة التدريس والاشتراكات الخاصة، يعني لا يمكن الحصول على رسالة ماجستير أو رسالة دكتوراه خصوصا أو الأبحاث الموجودة. وفي جامعة اليرموك أيضا هناك قواعد بيانات هائلة وتم العمل عليها منذ 10 سنوات، صراحة هي متاحة بشكل خاص لأعضاء التدريس المدينة في الجامعة والباحثين. لكن هناك ميزة للجامعة الأردنية إنها فيها مركز إيداع رسائل للجامعات العربية كافة، يمكن الوصول إلى الرسائل والأبحاث الموجودة عن طريق محرك البحث الموجود على موقع المكتبة الموجود في موقع مكتبة الجامعة الأردنية والوصول إلى الرسالة. يمكن الحصول على الرسالة الإلكترونية عن طريق مباشرة عن طريق الجامعة تخزينها إلكترونيا أو تخزين جزء منها أو عن طريق تصويرها. طبعا أنا صراحة أوصي بالاستفادة من مكتبة الجامعة الأردنية، وأنا يعني صراحة خلال دراستي في الجامعة الأردنية قابلت مجموعة كبيرة من الأخوة الذين يأتون من عدة دول عربية ومن المملكة بشكل خاص، خصوصا في الدراسات الإسلامية وبشكل خاص أيضا الدراسات التربوية، لأن هناك كم هائل من الأبحاث والرسائل الجامعية المتعلقة بهذا الموضوع. بالنسبة لاتحاد المكتبات الأردنية في المكتبة الوطنية تهتم بفهرسة وأرشفة المكتبات الموجودة في المملكة الأردنية الهاشمية، لكن صراحة كل جامعة لها نظام خاص ولها مكتبة خاصة، وما هناك اتحاد مثلا طبعا هناك تعاون لكن لا في موقع واحد لجميع الجامعات، لكن هناك جهود كبيرة تقوم بها الجامعة الأردنية وجهود كبيرة أيضا تقوم بها جامعة يرموك. جامعة يرموك صراحة تقوم منذ 10 سنوات بإنتاج قاعدة بيانات للكتب وللدوريات وللأبحاث باللغة العربية. آخر موضوع صراحة قبل أن أنوي معكم موضوع هذه الدورة لهذا اليوم هو طريقة الحصول على مادة علمية سواء كانت كتاب أو بحث بشكل خاص بشكل أسرع من الطرق التقليدية عبر الشبكة الإلكترونية. يمكن أن توصلنا هذه الطريقة مباشرة إلى مكتبة إلكترونية أو توصلنا إلى أي موقع عرض هذه المادة للمصدر العلمي بشكل خاص. مثلا إذا بحثنا مثلا في مثلا أساليب التربية الإسلامية، غالبا المقالات والكتب توضع بشكل إلكتروني عن طريق البي دي اف او الوورد ويشار له باللغة الإنجليزية بي دي اف. هذا نحصل هو نستطيع ان نصل الى كتب ومقالات. اذا كتبنا هذه الكلمة تختصر علينا صراحة جهدة كبيرة. نكتب هذه الكلمة بي دي اف اذا واضحة، نكبر شوي نكتب الموضوع الذي نريد البحث عنه، نكتب كلمة بي دي اف او يعني الآن اتوقع ان التصفح لا يعمل عندكم، لكن عن طريق بي دي اف هذه تصل اليكم لا بعلمية كتاب او بحث في هذا الموضوع. ايضا الطريقة الاخرى نعم نستطيع من خلال تحديد جرامس بي دي اف ان يتحدد لدينا ان الموضوع الذي نبحث عنه سوف يكون مادة علمية الكترونية، موضوعها عن طريق البرنامج الاكروبات الذي يقرأ هذه المادة، او تحديده تكون مادة وورد إذا أساليب. إذا نظرنا إلى هذا البحث مثلا نبحث عن الرمز بي دي اف حتى تكون مادة علمية جاهزة، المحرك لا يصل للأسفل. إذا نبي الطريقة الأخرى هي طريقة سهلة ومعروفة لدى عديد من الباحثين، لكن أنا حبيت أذكرها ممكن أن يكون البعض مثلا لا يعرفها، هي معروفة ممكن إذا ساعدنا مثلا الدكتور. الطريقة الثانية نحط في أو سي الدو، إذا ممكن يحط لنا إياها الدكتور لأنه أول شيء نكتب موضوع مثلا التربية الإسلامية، أيوة أساليب التربية الإسلامية نفسية، أيوة الدوك، هذا الدوك تعطينا الدوكيومنت اللي هو مايكروسوفت وورد، تطلع لنا وورد، تمام؟ راح تلاحظوا أي رمز تلاقي دوك راح تكون مثلا هذا موضوع جاهز، ممكن يكون باحث، ممكن يكون ورقة، ممكن يكون ورقة علمية إلى آخره، هذا رمز بيساعدنا نوصل إلى المعلومات الإلكترونية، يكون جاهز هذا ورقي مباشرة. بس إذا تكبسوا عليها إذا عندكم المحرك راح تلاحظوا إنها راح تصل مادة علمية جاهزة وتوفر عليكم عناء البحث. شايفين أي رمز بي أو سي هذا خلص هاي ملف وورد جاهز. وآخر شيء إذا عاوزين عرض باور بوينت مثلا إذا طالب مثلا دراسات كلية حابة مثلا تعرض موضوع معين في الماجستير أو الدكتوراه وكذا، وكان مثلا وقتها ما بسمح او لا، ممكن تطلع على عروض باوربوينت موجوده وتاخذ منها وتلتقي وتلتقي اسلوب البحث العلمي السريع وتعرف وتتعرف على التجارب. هذا العرض ايش رمزه؟ ممكن من اكرد عليه مثلا اساليب التربيه الاسلاميه، خلينا نكتب ايش نحط الرمز عشان باوربوينت ما يحكي لنا. في مشاركات نحط PPT PowerPoint T PPT. شوفوا الآن راح يطلع لكم جاهز زي ما تدوروا مثلا وهذا توفر عليك وقت عنا الآن، بس تحطوا إذا سمح الدكتور حط لنا التربية الإسلامية الأولى هنشوف شو الأرقام. ممكن يكون عروض من هنا طلاب مدارس، ممكن طلاب جامعات، ممكن اساتذه، نختار منها. بس هذه الطريقه بتسهل علينا الوصول الى بي دي اف او مصدر باوربوينت الى اخره. بدات تحمل الدكتور بتاعت ابنك. وهذا اذا لاحظتم هنا جانب كيف التربيه موجوده وبوربوينت جاهز، بس عن طريق وضع الرمز هذا تساعدنا في التوصل الى مصدر المعلومه بشكل اسهل ونوعيه العمل الذي نحتاجه سواء كان بحث او مقال كتاب او بوربوينت جاهز ممكن ان نستفيد من جهود الاخرين. طبعا نذكر اذا اردنا ان نحصل مثلا على هذا العرض نذكر جهود الأشخاص اللي أخذنا منهم هذا العرض إذا كان جهود استفدنا منه وكان جهود طيب، ونضيف ونطور على هذه المعلومات ويسهل لدينا عمل العروض الباوربوينت أو طريقة البحث بشكل سريع. طبعا بالنسبة للبحث في المكتبات العالمية هي عملية طبعا معقدة أعقد من هذا الموضوع، حاولنا تبسيطها بعجالة وهي تحتاج إلى عدد أكبر من الساعات ومن ورشات العمل ومن البحث حتى نستطيع أن نعطي صورة واضحة وكاملة عن هذا الموضوع، لكن طلبنا من خلال هذه العجالة البسيطة التي استمرت قرابة الساعتين أن أعطيكم لمحة بسيطة عن عملية البحث. وحاولت في الجزء الثاني من الدورة أن أشير للإخوات الفاضلات إلى طريقة البحث بشكل عملي وعن المخطوطات الموجودة في الجمهورية التركية، لأنها تحتوي صراحة على عدد هائل من المخطوطات وكنوز التراث الإسلامي الموجودة خصوصا في مكتبة السليمانية والعديد من المكتبات الموجودة في مختلف المدن التركية. في نهاية هذه الدورة اسمحوا لي أن أتقدم إليكم جميعا بالشكر الجزيل، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم إلى ما فيه خير دنيانا وآخرتنا، إنه هو سميع قريب يجيب الدعوات. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وإلى لقاء آخر في دورة ومحاضرة أخرى. أشكركم لحسن استماعكم وأرجو أن تعذروني على الانقطاع، وكانت هذه التجربة الأولى معكم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون التجارب الأخرى موفقة بإذنه إنه سميع قريب يجيب الدعاء. وأشكركم وأشكر الأستاذين الكريمين الدكتور إبراهيم الدكتور عبد الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشكر سعادة الدكتور محمد الثلجي على ما قدم وأفاد وبارك الله فيه. وهناك أيها الأخوات عدة تنبيهات. التنبيه الأول أنه لن تكون هناك دورات في الأسبوع القادم وهو أسبوع الإجازة. التنبيه الثاني أن كثيرا من الأخوات يسألن عن تسجيل الدورات، ونود التنبيه بأنه يتم رفع تسجيل الدورة تلقائيا على صفحة الغرفة، وذلك بالضغط على الكلمة الظاهرة أمامكم في الغرفة وهي شاهد الدورة. التنبيه الثالث، دورتنا إن شاء الله القادمة هي التي تظهر أمامكم إن شاء الله، وعنوانها اختيار موضوع الرسالة في الدراسات القرآنية، يلقيها فضيلة الأستاذ الدكتور محمد بن عبدالعز العواجي وكيل كلية القرآن الكريم للدراسات العليا بالجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية، وذلك مساء يوم الأحد ليلة الاثنين التاسع من شهر جماد الأولى عام 1433 للهجرة في تمام التاسعة مساء ولمدة ساعتين. ثم يعقبها إن شاء الله دورة لفضيلة الأستاذ الدكتور عبد الله الطيار واختيار موضوع الرسالة في الدراسات الفقهية. نسأل الله سبحانه وتعالى يمن علينا وعليكم بالعلم النافع، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين.